الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. ثم أما بعد، فهذا مجلس من مجالس شرح كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وكان هذا بعد مغرب الثلاثاء 26 من بعد من شهر جمادى الأولى. للعام 28 من بعد 400,000 من الهجرة. وكنا قد وصلنا إلى الفقرة الرابعة عشر كما في الطبعة التي بتحقيقي في الصفحة 50، هو قول الإمام أحمد رحمه الله في الصفحة 50 في الأصل 14. والإيمان بالميزان كما شاء يوزن العبد يوم القيامة فلا يكون جناح معروف، وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر. والإيمان به والتصديق به والإعراض عمن رد ذلك وترك مجادلته. في هذا الأصل بين الإمام أحمد رحمه الله الإيمان بالميزان الذي ينصب يوم القيامة في عرصات يوم القيامة، والإيمان بالميزان هو من المسائل التي خالف فيها أهل البدع السلف الصالح من الفرق المبتدعة، ولذلك ذكره الإمام أحمد في أصول السنة التي تميز أهل السنة السلفيين عن غيرهم من أهل البدع. والإيمان بالميزان عند أهل السنة هو أن تؤمن لأن الله عز وجل يضع ميزانا يوم القيامة، يضع ميزانا حقيقي له كفتان حسيتان مشاهدتان، فنحن نؤمن بميزان حقيقي ليس يعني ميزانا معنويا كما يقول بعض أهل البدع، يعني فيقولون إن الميزان يعني هذا عبارة عن إيه؟ عن ميزان معنوي ليس له حقيقة في الحس المشاهد. لا، هذا خلاف ما جاءت به الآثار. وقد اختلف العلماء في الموزون في هذا الميزان، هل يوزن العمل أم يوزن العبد نفسه أم توزن صحائف الأعمال؟ ولكل قول دليل يدل عليه. بالنسبة للميزان أو لوزن الأعمال، فقد أخرج البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في آخر حديث في الصحيح كتاب التوحيد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن سبحان الله العظيم وسبحان الله وبحمده. فقوله ثقيلتان في الميزان دل هذا على إيه؟ على وزن الأعمال، أن من يقول سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده أن قوله هذا يعني ثقيل في الميزان، يعني أنه سوف يوزن في الميزان. فهذا الدليل على وزن الأعمال، أن الأعمال هي التي توزن يوم القيامة. وجاء أيضا دليل على أن صحائف الأعمال هي التي توزن يوم القيامة لا الأعمال. تفهمون الفارق بين وزن الأعمال ووزن صحائف الأعمال؟ الذي قال بأن الأعمال هي التي توزن يعني أن العمل نفسه كما جاء في حديث أبي هريرة يوضع في كفة الميزان ويوزن. أما القول الآخر أن الصحائف التي كانت تكتبها الملائكة هي التي توزن في الميزان، ودل على هذا الحديث الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه يؤتى برجل يوم القيامة فيقام على رؤوس الخلائق وتنشر له سجلات فيها ذنوبه، ينشر له 99 سجلا من الصحائف مليئة بالذنوب والسيئات، ثم يقال له إن لك عندنا حسنة فتخرج بطاقة مكتوب عليها لا إله إلا الله، فتوضع هذه الصحائف 99 في كفة وتوضع هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد في كفة أخرى فتطيش السجلات فلا يوزن بسم الله شيء، كما جاء في رواية الترمذي بهذا الحديث وفي رواية للإمام أحمد فلا يوزن شيء بسم الله الرحمن الرحيم، ولكن هذه الرواية الأخيرة شاذة كما حقق هذا العلامة الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، ولكن الرواية الثابتة فلا يوزن بسم الله شيء كما جاء هذا في الجامع للترمذي. وفي هذا الحديث دليل عليه على أن صحائف الأعمال هي التي توزن، يعني بلا شك هذه البطاقة التي فيها كلمة التوحيد يعني ليست مجرد كلمة باللفظ فقط، فإن الإيمان عند أهل السنة كما سوف يأتي بيانه في شرح هذا المتن إن شاء الله هو قول باللسان واعتقاد بالقلب، عامل من الزوال. فليس قول لا إله إلا الله مجرد كلمة باللسان دون اعتقاد القلب. فإن المنافق بلا شك قد قال هذه الكلمة أكثر من مرة، وله عدة صحائف مكتوب فيها لا إله إلا الله، ولكنه قالها بغير اعتقاد، يعني قالها بلسانه فقط. وأما قلبه فقد انعقد على بغض الشريعة وعلى بغض الكتاب والسنة. ها؟ ولأهل البدع والأهواء نصيب من النفاق إلا من رحم الله منهم. إن أهل البدع ها يبغضون شيئا من السنة، وإذا حدثتهم ببعض ما ذكر الإمام أحمد في هذا الكتاب الذي بين فيه أصول أهل السنة، فإن بعضهم يعني إما أن يتأول هذه الأصول بغير حقيقتها، وإما أنه يظهر بغضه صراحة لها، يقول لك يعني إن هذه الأصول لا تخلق لهذا الواقع وأنتم لا تفقهون الواقع، وإن الإمام أحمد ذكر هذه الأصول في زمانه، كأن الإمام أحمد يذكر مثلا إيه مشاهد هي اجتهادية تتغير الأزمان. فإذا ذكرت لهم الأصل الذي سوف يذكره الإمام أحمد إن شاء الله فيما يلي بوجوب يعني طاعة ولاة الأمر والسلاطين وإن جاروا وإن ظلموا، ها ولو لا يجوز الخروج عليهم بالقول أو بالسلاح، ها قالوا لك هذا الكلام قاله الإمام أحمد عن إيه؟ عن الأمراء الذين يحكمون ما أنزل الله، عن الخلفاء الذين كانوا يحكمون الشريعة، ها ونسوا أن الإمام أحمد قال هذا الكلام وكان قد ابتلي في زمانه من خليفة المأمون الذي كان يدعو إلى خلق القرآن. وهل القول يعني خلق القرآن من الحكم بما أنزل الله؟ بل القول بخلق القرآن يعني كفر بلا تفصيل. ورغم هذا الإمام أحمد ما كفر المأمون، لأنه اعتبره متأولا وقد أحاطت به بطرة السوء من أهل البدع التي زينت له هذا الأمر، مثلما تحيط بطرة السوء لبعض حكام هذا الزمان ويظهرون لهم أنهم يحكمون بالشريعة كثير من الأحوال، وإنما يعني بعض المسائل التي خالفوا فيها الشريعة إنما خالفوها لمصلحة أو لدفع مضرة عن المسلمين، ويتأولون لهم بمثل هذه التأويلات. يعني الشاهد بارك الله فيكم، وجدتم من يطعن في هذه الأصول أو يدعي أن هذه الأصول لا تصلح لهذا الواقع، فاعلموا أنه صاحب بدعة، وإن كان من كان، وإن كانت دروسه وشرائطه تملأ البلاد وتملأ الأسواق، وإن كان يظهر في القنوات الفضائية هو صاحب بدعة، ولا ينفعه أنه يصرح بأنه من أهل السنة، فكل يدعي وصفا لليلة وليلة لا تقر لهم بذلك. فالعبرة ليست بالدعاوى، الدعاوى تحتاج إلى بينات، ها؟ والبينات هي أن يتبع أصول أهل السنة المذكورة في كتاب الإمام أحمد وفي غيره من كتب اعتقاد أهل السنة. والقول الثالث أن العبد هو الذي يوزن، ودل على هذا الحديث الذي أخرجه البخاري رحمه الله تعالى نعم من أن العبد من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين الثقيل يوم القيامة فيوضع في الميزان فلا يزن عند الله جناح بعوضة. نعم اقرأوا إن شئتم. نعم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا. وأيضا أخرج الإمام أحمد في مسنده أن ابن مسعود بإسناد حسن أن ابن مسعود رضي الله عنه كان يصعد نخلة ليأتي بالتمر منها وكان ابن مسعود دقيق الساقين فأخذ يعني بعض أصحابي يضحكون منه أو يضحكون من دقة ساقيه فقال صلى الله عليه وآله وسلم إن هاتين الساقين أثقل في الميزان يوم القيامة من جبل أحد فدل هذا عليه على أن العبد قد يوزن سواء هذا أو ذاك إننا نؤمن بالميزان سواء كان الذي يوزن هو العبد أو العمل أو صحائف الأعمال وقد يكون الأمر محمولا عليه على الثلاثة قد يوزن أحيانا العمل وقد يوزن العبد وقد توزن الصحائف فإن القيامة أحوال وحالات لا يعني لا يعلم عظم أمرها إلا الله عز وجل وقد دل كتاب الله عز وجل على الميزان فكما قال سبحانه وتعالى كما في سورة القارعة القارعة والقارعة ما أدراك ما القارعة نعم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهد المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية وكما قال سبحانه وتعالى كما في سورة الأنبياء ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين إن الله لا يظلم الناس شيئا ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى فلا تستهين بالعمل الصالح وإن كان صغيرا وإن كان قليلا فلا تستهين أن تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم فإن هاتين الكلمتين ثقيلتان ثقيلتان في الميزان يوم القيامة. ومن أهل البدع يعني كما بين هذا ابن أبي العز في شرحه على العقيدة الطحاوية، من استهان بالميزان من المعتزلة فكانوا نعم يستهزئون بأهل السنة، يعني فيقولون إنكم تؤمنون بميزان الفوال الذي يزن مفتول وبميزان البقار، فكانوا يعني ولا عياذ بالله يشبهون الميزان بميزان أهل الدنيا. وكان من أهل البدع المعاصرين، ولو من كبار أهل البدع في هذا الزمان أو أقل أحوالي أنه كان جاهلا، رمز الحزبيين في هذا الزمان سيد قطب، فكان أيضا يسير على طريق المعتزلة في إنكار الميزان كما هو مذكور في تفسيره في الظلال. ولا نقول ظلال القرآن، أعوذ بالله، إن القرآن ليس له ظلال، إن القرآن كلام الله ليس المخلوق، الظلال لا تكون إلا للمخلوق. فهو أيضا يعني صرح صراحة في تفسير هذا بأنه قال إن القرآن من صنع الله، ونحن إن التمسنا له العذر فنقول إنه جاهل فلم يتعلم عقيدة أهل السنة ولذلك قال ما قال. وبلا شك يعني هذه عقيدة المعتزلة الذين اعتقدوا أن القرآن مخلوق من صنع الله، فنحن نقول قال سيد قطب في ظلاله ليس في ظلال القرآن، إن القرآن ليس له ظلال. فسيد قطب من هؤلاء المعاصرين الذين يعني استهانوا بعقيدة السلف في إثبات الميزان الحقيقي الذي له كفتان حسيتان مشاهدتان توزن فيه الأعمال أو توزن فيه العبد أو توزن فيه الصحائف. فأنكر سيد قطب الميزان، بل اعتبر أن الكلام في مسألة إثبات الميزان الحقيقي من الفلسفة، ويعني قال ما ينبغي لنا أن ننشغل بهذه الفلسفة على طريقة الحزبيين وطريقة حزب الإخوان المسلمين الذين يعتبرون أن الكلام في مسائل العقيدة يضيع الوقت. ولا يعوذ بالله، الكلام في عقيدة أهل السنة، عقيدة الأنبياء، عقيدة الرسول صلى الله عليه وسلم يضيع الوقت. ونحن إن تكلمنا في عقيدة أهل السنة وحذرنا الناس من عقائد أهل البدع فإننا بهذا نضيع الوقت، وإننا بهذا يعني ننشغل بما هو مفضول عن الفاضل. وإنما إن تكلمنا في هذا فإن اليهود سوف يضحكون منا، والله إن اليهود يضحكون منهم، وهم السبب في تسليط اليهود عليهم، فإنهم لو صدقوا في جمع الناس على عقيدة أهل السنة وعلى عقيدة السلف لنصرنا الله على اليهود. إننا لن ننصر على اليهود إلا إلا إذا عدنا إلى ما على ما كان عليه الصحابة والسلف الصالح. وأما عليكم السلام ماذا؟ أذن الأذان؟ طيب أذن أذن تقرأ ما قاله الإمام أحمد في الأصل الذي بعده. الخامس عشر: والإيمان بعذاب القبر، وأن هذه الأمة تفتن في قبورها وتسأل عن الإيمان والإسلام ومن ربه ومن نبيه، ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله عز وجل وكيف أراد. والإيمان به والتصديق به. أجمع أهل السنة السلف الصالح على الإيمان بعذاب القبر وعلى الإيمان بفتنة القبر، وأن العبد يسأل في قبره عن ربه وعن دينه وعن نبيه صلى الله عليه وسلم. وقد تواترت الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات هذا الأصل، ومن هذه الأدلة ما جاء في كتاب الله نحو قوله تعالى عن فرعون وعن آل فرعون: النار يوردون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فقوله سبحانه وتعالى: النار يوردون عليها غدوا وعشيا، ثم قال بعد ذلك: ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فدل هذا على أنه ثم عذاب يقع على فرعون وعلى آله قبل يوم القيامة غدوا وعشيا. وما هذا إلا إيه؟ إلا عذاب القبر، فإنهم يعذبون في قبورهم. نعم. وتعرض عليهم مقاعدهم من النار غدوا وعشيا. نعم. ولذلك هو يدل على أيضا من السنة ما أخرجه البخاري رحمه الله كما في كتاب الجنائز في صحيحه، فقال: باب الميت يعرض بالغداة والعشي. ثم ساق بإسناده إلى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده للغداة والعشي إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، وإن كان من أهل النار فمن أهل النار. فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. وأيضا جاءت أحاديث عديدة في الصحيحين وفي غيرهما من دواوين السنة تدل على هذه العقيدة، منها ما أخرجه أيضا البخاري ومسلم من طريق قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الميت إذا وضع في قبره وتولى أصحابه عنه وإنه ليسمع قرع نعاله. جاءه ملكان فيقعدانه ويسألانه. نعم. فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم. فإن كان مؤمنا فيقول أشهد أنه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثه الله إلينا. فيقال انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به خيرا منه. نعم، أبدلك الله به خيرا منه مقعدا من الجنة. ويؤتى بالكافر أو المنافق. نعم، فيسأل أيضا فيقول لا أدري لا أدري، كنت أقول ما يقول الناس. فيقال له لا ضريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة نعم من حديد ضربة، فيصيح صيحة يسمعها من يليه يعني من الخلائق إلا الثقلين، أي الجن، أي الجن والإنس. إنه كما جاء في حديث آخر إن البهائم تسمع عذاب القبر. وأيضا كما ثبت في حديث ابن عباس أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين. نعم، فقال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، وفي رواية وإنه لكبير. فأما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول أو لا يستنزه من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. وأيضا ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن امرأة يهودية دخلت على عائشة فذكرت عذاب القبر، فارتاعت عائشة فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقصت عليه ما ذكرته اليهودية، فقال صلى الله عليه وسلم نعم إنكم لتفتنون في قبوركم أو إنكم لتعذبون في قبوركم، وأمر بالاستعاذة من عذاب القبر. وجاء في رواية أخرى لهذا الحديث نعم أن عائشة قالت دخل علي عجوزان من اليهود من يهود المدينة، فقالت إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما. فخرجت ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت يا رسول الله إن عجوزين من عجوز يهودي المدينة دخلت علي فزعمت أن أهل القبور يعذبون في قبورهم، فقال صدقتا إنهما أو إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت فما رأيته بعد صلى صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر. أيضا في رواية أخرى لهذا الحديث أن لما عرضت عائشة على النبي صلى الله عليه وسلم ما قاله اليهود أو ما قالته هذه المرأة من اليهود فارتاع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إنما تفتن يهود إنما تفتن يهود فقط في قبورهم ثم لبثنا ليالي فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنه أوحي إلي إنكم هل شعرتي أنه أوحي إلي أنكم تفتنون في القبور قالت عائشة فسمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يستعيذ بعد من عذاب القبر وأيضا جاء في حديث أسماء بنت أبي بكر أيضا في الصحيحين وغيرهما الذي فيه صلاة الكسوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنه أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم كفتنة الدجال فدل هذا عليه على عظم فتنة القبر ولذلك أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن نستعيذ بالله في آخر كل تشهد من أربع منها عذاب القبر وفي حديث البراء الطويل الذي أخرجه الإمام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم وغيرهم وحديث صحيح وفيه ما يحدث عند خروج الروض نعم و يعني نقرأ الحديث بطوله للتذكرة وللفائدة نعم قول الإمام أحمد. وروى الإمام أحمد عنه رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في جنازة رجل من الأنصار فانتهينا إلى القبر ولما يلحم فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير. أن على رؤوسنا الطير، نعم، هذا يدل على مدى السكينة التي كان عليها الصحابة أو التي يكون عليها الصحابة عند دفن الميت، لا يفعلون مثل ما يفعل البعض في هذا الزمان، إما أنه يلهج بالذكر بصوت عالي أو يلهج بالدعاء بصوت عالي أو أنه أو يصدر من بعض النسوة البكاء والنحيب بصوت عالي. ما كان الصحابة هكذا، كانوا يخشعون عند الدفن، عند الذهاب إلى القبر، خوفا ورهبة مما يعني في هذا القبر من تذكرة وموعظة، كأن على رؤوسهم الطير. فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلسنا حوله كأن على رؤوسنا الطير وفي يده عود ينكث به في الأرض، فرفع رأسه فقال استعيذ بالله من عذاب القبر مرتين أو ثلاثة، ثم قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقفال إلى الآخرة نزل إليه ملائكة من السماء ذي الوجوه كأن وجوههم الشمس، معهم كفر من أكفال الجنة وحنوط من حنوط الجنة حتى يجلس منهما البصر، ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسي فيقول أيتها النفس المطمئنة اخرجي إلى المغفرة من الله ورضوان، قال فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من ذي السقاء فيأخذها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى لم يدعوها، نعم، ظننت أنت ذكرتها على سبيل الإفراد، لم يدعوها، نعم، لم يدعوها الملائكة، نعم، أنا ظننت قلت لم يدعوها، فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يأخذوها فيجعلها في ذلك الكفن وفي ذلك الحنوط ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على وجه الأرض فيخرجون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذه الريح الطيبة؟ فيقول لفلان بن فلان بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في الدنيا حتى يبدأوا به إلى السماء الدنيا فيستفتحون له فيفتح له فيشيعه من كل سماء مقربها يلتهوا به إلى السماء الدنيا إلى السماء التي تليها حتى ينتهي بها إلى السماء السابعة فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عبيين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم طارة أخرى. رأيتم كيف مقام العبد المؤمن، وبلا شك يعني لا ينال هذه المرتبة العظيمة إلا من صدق في إيمانه ومات على التوحيد والسنة، مات على عقيدة النبي صلى الله عليه وسلم، على عقيدة أصحابه والسلف الصالح، فتشيعه ملائكة السماء في كل سماء التي تليها حتى يصل إلى السماء السابعة. فمن منكم يريد هذه المرتبة؟ بلا شك كلنا يريد أن يكون هذا العبد، فكيف السبيل إلى نيل هذه المرتبة العظيمة؟ قد بينا شيئا من هذا السبيل في خطبة الجمعة الماضية، وقلنا إن السبيل الوحيد إلى النجاة من عذاب الله وإلى الفوز بالكرامة وبالنعيم الأبدي عند الله هو سبيل الصحابة والسلف الصالح، فليس ثم سبيل من سبل هذه الأحزاب والفرق يوصلك إلى هذا النعيم، وليس ثم داعية من دعاة أهل البدع يرشدك إلى هذا السبيل. فإن دعاة أهل البدع من شتى الفرق، من الخوارج أو من المعتزلة أو من حزب الإخوان أو من القصاص الحزبيين إلى آخر رؤوس أهل البدع أو دعاة أهل البدع، فإنهم لا يعلمونك اعتقاد أهل السنة ولا يعلمونك اعتقاد السلف الصالح الذي به تنجو عند الله وبه تنال هذه المرتبة العظيمة. فإن أردت النجاة فعليك بلزوم غرز العلماء، علماء أهل السنة الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه. أكمل. فيقول الله عز وجل: اكتبوا كتاب عبدي في عليين وأعيدوه إلى الأرض فإني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. قال: فتعرض روحه فيأتيه ملكان فيجلسانه فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربي الله. فيقولان له: ما دينك؟ قال: فيقول: ديني الإسلام. فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ فيقول: هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيقولان له: وما علمك؟ فيقول: قرأت كتاب الله تعالى فآمنت به وصدق. فينادي منادي من السماء أن صدق عبدي فأفرشوه من الجنة وألبسوه من الجنة وافتحوا له بابا من الجنة. فيأتيه من روحها وطيبها ويمسح له في قبره من مد البصر. قال: ويأتيه رجل حسن الصوت حسن الوجه حسن الثياب طيب الريح. فيقول: أبشر بالذي يقول هذا يومك الذي كنت تبعه. فيقول له: من أنت؟ فوجه الوجه الذي يهيء بالخير. فيقول: أنا عمل الأصالح. فيقول: رب أقم الساعة حتى أرجع إلى أهلي ومالي. قال: وإن العبد الكافر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال إلى الآخرة نزل إليه من السماء ملائكة سود الوجوه معهم المسروح فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ما يكون منه حتى يجلس عند رأسه فيقول: أيتها النفس الخبيثة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال: فتفرق في جسدي فينتزعها كما ينتزع التفوت من الصوت المبلول. أعوذ بالله. فيأخذها فإذا أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتى يجعلها في تلك المكروه ويخرج منها كأن لريح جيفة وجدت على وجه الأرض. فيقارون بها فلا يرون بها على بلد من الملكة إلا قالوا: ما هذه الروح الخبيثة؟ فيقولون: فلان لفلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى بها إلى السماء الدنيا فيستفتح فلا يفتح له. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفتح له أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. ويعني هذا للكافر والفاجر والمنافق ولأصحاب الكبائر، أصحاب الكبائر أصحاب الزنا وشرب الخمر وكبائر الذنوب نصيب من هذا العذاب، وكذلك لأصحاب البدع، لأصحاب البدع والأهواء الذين أحدثوا في دين الله ما ليس منه من أصحاب الفرق والأحزاب، إن ماتوا بغير توبة فلهم نصيب أيضا إن شاء الله لهم هذا وهم في مشيئة الله من هذا العذاب. وكما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في تفسير قوله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، قال: تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل البدعة. وكذلك من عقوبة الله لأهل البدع والأهواء الذين خالفوا السنة أنهم يمنعون ويحجبون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهذه خطورة البدع. ولذلك نحن نكثر من الدندنة ونكثر من التحذير للمسلمين من البدع ومن أهل البدع لخطورتهم ولخطورة ما يحدث لهم من عقوبة الله ومن عذاب الله في القبر ويوم القيامة. فعليكم بأهل السنة، عليكم بالذين على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه والسلف الصالح، واحذروا أصحاب الأحزاب وأصحاب البدع. فليس في دين الله حزبية، وليس في دين الله فرق، فإن المسلمين يجب أن يكونوا أمة واحدة على منهج الصحابة والسلف الصالح. وأما هؤلاء الذين تفرقوا عن هذا المنهج فلسنا منهم في شيء، كما قال سبحانه وتعالى: من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. فنحن لسنا من حزب الإخوان في شيء، ولسنا من جماعة التبليغ والدعوة في شيء، ولسنا من الجماعة الإسلامية في شيء، ولسنا من فرقة أو من حزب الجهاد في شيء. كل هذه فرق وأحزاب انتهزت أصول أهل البدع القديمة من الخوارج ومن المعتزلة ومن المرجئة ومن الجهمية ومن الأشاعرة ومن كل هذه الفرق التي حذر منها الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وبين خطورتها، وقال: ستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي؟ قال: الذين كانوا على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. ها؟ الفرقة الناجية الذين ثبتوا على ما كان عليه السلف الصالح بغير حزبية وبغير بدعة وبغير تعصب. فعليكم بالسنة، وعليكم بسبيل السلف الصالح، وعليكم بالعلماء وبأهل العلم وبالدعاء الذين يدعونكم إلى هذا المنهج والذين يحذرونكم من هذه الفرق. فبهذا تميز داعية أهل السنة عن غيره. إن وجدت أحد الدعاء لا يتكلم البتة في هذا المنهج ولا يدعو إليه ولا يحذر من الفرق المبتدعة ولا يحذر من الأحزاب التي فارقت هذا المنهج، فاعلم أنه على سبيل هذه الأحزاب، بدليل أنه ما يحذر منها لأنها على طريقها وهو منها. نعم. وإن لم يصرح هذا بلسانه. نعم. فنسأل الله عز وجل أن يعيذنا من عذاب القبر، أن يرزقنا دخول الجنة بسلام مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.